الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي، أواصل فيه تفسير سورة النحل. قال الله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ففي هذه الآيات تحريم اتخاذ إله غير الله، بما يتضمن تحريم عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة. وفي الآيات وجوب مخافة الله تعالى، ويؤخذ من تقديم المعمول في قوله فإياي فارهبون أنه يحسن بالعبد أن لا يخاف إلا من الله، فيخاف من الله أن يسلط عليه المخلوقات ولا يخاف من المخلوقات. وفي الآيات التذكير بملك الله لما في السماوات والأرض، بما يتضمن استعداد الإنسان لعبادة ربه. وفي الآيات أن الطاعة حق لله تعالى، فيطاع الله ويطاع من أمر الله بطاعته. وقوله واصبا أي دائما في جميع الأوقات، مما يدل على أن عبادة الله لا تنحصر في وقت دون وقت. وفي الآيات مشروعية تقوى الله تعالى وحده، وفي الآيات التذكير بنعم الله، وفي الآيات مشروعية التضرع لله تعالى عند نزول البلاء بالعبد، وفي الآيات الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. فإن من كان ينعم على العباد فلا تصل إليهم نعمة إلا من طريقه، وهو المؤمل لدفع الضر وإزالة الشر، هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة. وفي الآيات بيان طريقة المشركين الأولين الذين يخلصون لله في الشدة ويشركون في الرخاء، مما يدل على أن أسوأ منهم من يشرك في الشدة والرخاء. وفي الآيات أن تمتع الإنسان بشيء من النعم الدنيوية لا يدل على صحة منهجه وصواب طريقته. وفي الآيات وجوب شكر الله على ما أنعم به من النعم وما دفع به من النقم بإفراده جل وعلا بالعبادة وحده سبحانه. ثم قال الله تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ففي هذه الآيات أن النفع والضر بيد الله، وأن الرزق من عنده سبحانه، وفيها أن عدم العلم ليس عذرا للمكلف في كل الأحوال. وفي الآيات تحريم الكذب على الله والافتراء عليه سبحانه. وفي الآيات تحريم الاعتراض على ولادة البنات، وفيها تحريم وأد البنات. وفي الآيات الترغيب في الرضا بقضاء الله وقدره، وفيها جواز التهنئة بالمولودة والبشارة بها. وقد جاء في الحديث: من ابتلي بشيء من البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وفي الآيات وجوب الإيمان باليوم الآخر، وفيها إثبات صفات الكمال لله تعالى، فكل كمال في الوجود لا يتطرق إليه النقص بحال، فالخالق سبحانه أحق به بأعلى درجاته. وفي الآيات وجوب أن يكون مقام الله في القلب أعلى مقام، تعظيما وإجلالا ومحبة وإنابة. ثم قال الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ففي هذه الآيات رحمة الله تعالى بالعباد وحلمه عليهم مع كثرة معاصيهم، وفيها شؤم المعاصي وسوء أثرها على الكون مما يهلك الحرث والنسل، وفي الآيات الأمر بالاستعداد للآخرة، وفي الآيات وجوب تنزيه الله تعالى عن الأوصاف القبيحة وعن الولد ذكورا وإناثا، وفي الآيات وجوب تنزيه الله عن الشرك، وفيها شدة تحريم الكذب على الله تعالى، وقوله مفرطون أي معجلون إلى النار وقيل متروكون فيها، وفي الآيات أن عدم الانقياد لداعية الحق لا يعني بطلان دعوته، وأن قلة المستجيبين لمن دعا إلى الهدى لا يعني عدم صحة ما دعا إليه، وفيها بيان أن الكثرة والقلة في الأتباع ليست معيارا على صحة المعتقد، وفي الآيات تحريم اتباع الشيطان وتوليه، وفي الآيات أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا نازل من عند الله تعالى، مما يفيد أن الله متصف بصفة العلو، وأن هذا القرآن هو بعينه كلام الله تعالى، وفي الآيات وجوب تحكيم القرآن العظيم، ووجوب الرجوع إليه تحكيما في مواطن الخلاف، وفي الآيات فضل هذا الكتاب القرآن العظيم، وأن التمسك به والسير على طريقته من أسباب نزول الرحمات، وفيها أن الإيمان واليقين من أسباب الهداية ونزول الرحمة. ثم ذكر الله جل وعلا عددا من الأدلة الحسية والعقلية الدالة على وجوب إفراده بالعبادة أخذا من كمال قدرته وعظيم نعمته، مما سنأتي إليه في يوم آخر بإذن الله جل وعلا. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وأسعدكم الله دنيا وآخرة، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يبارك لهم في أوقاتهم وأموالهم، وأن يصلح لهم ذراريهم، وأن يوفق ولاة أمرهم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.